أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي الكرام، جري رمضان كالعادة، وأكيد كلنا نفسنا إن السنة كلها تبقى رمضان. أكيد كلنا حس بالفرق، حس بطعم العبادة، حس بالرحمة. فيا ترى أنا وإنت اتكتبنا من العتقاء على مدى 20 يوم اللي فاتوا ولا لسه؟ على العموم، احنا اليومين دول على موعد مع الفرصة الذهبية، الفرصة اللي ما بتجيش في السنة إلا مرة واحدة، الفرصة اللي ربنا بيكتبها له. يبقى هو ده اللي فاز الفوز الكبير، هو ده اللي فاز الفوز العظيم. احنا على موعد مع تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. عايزين بقى من اللحظة دي شعارنا هيتغير. الشعار من دلوقتي: لا وقت للراحة. اجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها. عارف كده لما يبقى الناس بتتسابق 100 متر، يجي في آخر 10 متر يفتح الرابع. أيوة، من اللحظة دي افتح الرابع. العشر الأواخر دول لو انتوا فاكرين كنا قايلين في البرنامج العملي، كنا قلنا هنقسم البرنامج إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى كنا مسمينها مرحلة الانطلاقة الأولى، بعديها على طول كنا قلنا تثبيت السرعة، أثبت أحد. من اللحظة دي افتح على الرابع. المرحلة دي مرحلة وسابقوا نبذل كل ما في وسعنا لننال هذه الثمرة العظيمة. وبهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فأمرنا أن احنا نتحرر الليلة دي، فنجتهد اجتهاد عظيم جدا، أكتر ما في وسعك قوم بيه علشان تظفر بالجائزة العظيمة دي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يعني تقريبا آخر حاجة، آخر بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر إنها في الوتر في السبع الأواخر من رمضان. يعني بقى يتطلع ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وبعض السلف كان يتحرى ويحتاط ويقول: أوتارها مثل أشفاعها، يعني الليالي الوترية أو الليالي الزوجية. فكان ينشط ويجتهد اجتهاد عظيم في كل العشر حتى يظفر بليلة القدر. الصحيح من علامات ليلة القدر ما ورد في سنن البيهقي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. هو ده الحديث الوحيد الصحيح في علامات ليلة القدر، إن الشمس يومها تشرق بلا شعاع. فدي العلامة اللي تعرف بيها انها ان شاء الله تكون هذه الليلة كانت ليلة القدر. عارفين يا جماعة فضل ليلة القدر قد ايه؟ الليلة دي اعظم ليالي الدهر. قال الزهري: القدر معناه العظمة، كما تقول لهذا الشخص قدر، يعني الراجل ده ليه مكانة عظيمة جدا. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما قدر الله حق قدر، يعني ما عظموش ربنا التعظيم الذي يناسبه سبحانه وتعالى. فهذه ليلة عظيمة، فعلشان كده عايزين يبقى شغلنا الشاغل انك تعظم ربنا في هذه الليلة. اقول لك على حاجة بسرعة تشتغل بيها علشان يناسب معنى ان ليلة القدر هي ليلة العظمة: اشغل نفسك في هذه الليلة بالتكبير والتهليل. انا عايزك تعظم ربنا بقى عشان الليلة العظيمة دي، فانت واجبك العملي انك تعظم ربنا فيها. فاللي يجيبك ويجيب قلبك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك: لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. طيب يستقيم اللسان بالذكر، يبقى أكثر من التكبير، أكثر من لا إله إلا الله، عشان تزرع في قلبك المعاني دي فيستقيم القلب فيستقيم الإيمان. يبقى أدي أول معنى إن ليلة القدر ليلة إيه؟ ليلة عظيمة، فعايزين نعظم ربنا فيها. تاني حاجة من معاني ليلة القدر أنها ليلة تضيق فيها الأرض من كثرة الملائكة. الخليل بن أحمد كان يقول: القدر معناه الضيق، ألم يقل الله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. طب إيه بقى اللي يجيب ليلة القدر يعني ليلة التضيق؟ قالوا: آه، تضيق الأرض من كثرة الملائكة التي تتنزل في هذه الليلة. هذا الكلام وارد عن سيدنا أبو هريرة قال: الملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. الله، شايف بقى الملائكة تبقى عاملة ازاي والرحمة نزلة في الليلة دي قد ايه؟ يا سلام بقى لو تتصور معايا الحديث ده وتعيشه في خيالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا تسوك، يبقى السواك، ثم قام يصلي، قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، كأن الملك بيقبله، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. متصور انت بقى معايا، قمت انت بقى تقيم الليلة دي وانت قاعد بتقرأ ومستشعر المعنى ده، الملك جنبك ومحيطك ورحمات ربنا بتتنزل عليك، وكل كلمة تطلعها من لسانك تطلع وتبقى في جوف الملك. ومن الحاجات الجميلة قوي، مفيش حد مننا يعني ما نفسوش يوصل ويسلم على ملك. هو ده ممكن؟ والله ممكن تسلم على ملك. في الطبقات الكبرى ذكر قتادة ان الملائكة كانت تصافح عمران بن حسين رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة كانت بتصافحه. وفي تاريخ دمشق انه لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قيل له: هل ترى شيئا؟ شايف حاجة؟ قال: نعم، شكر لي ربي حسن عزائي. سيدنا معاذ ابتلي بانه كان في الشام فحصل طاعون، فاهله كلهم توفوا، فكان لي ابن توفي قبله. هو بيقول: شكر لي ربي حسن عزائي، اتاني روح ابني يبشرني أن محمدا صلى الله عليه وسلم في 100 صف من الملائكة والشهداء الصالحين يصلون على روحي ويسوقوني إلى الجنة. ثم أغمي عليه فرأوه كأنه يصافح قوما ويقول: مرحبا مرحبا، أتيتكم أتيتكم، ثم مات. الله، لو تبقى ختمتي ولا ختمتك كده. رزقني الله وإياك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. عارف المفتاح للخير العظيم ده إيه؟ إنك توصل للدرجة العالية أوي دي وتبقى الملائكة حفاك كده. الذكر. في حلية الأولياء أنه جاء في بعض الإسرائيليات، وإحنا لما نيجي نذكر حاجة من الإسرائيليات نبقى عارفين القانون بتاعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، نستأنس بالكلام لكن ما نخدش منه دليل. في الحلية أن الله عز وجل قال يا موسى إن أردت ألا يبقى ملك في السماوات السبع والأرض إلا سلموا عليك وصافحوك يوم القيامة فأكثر من التسبيح والتهليل. يبقى كأن الكلام بيجيب بعضه، يبقى الليلة دي عايزين اهو نعظم ربنا فيها، عايزين نوصل للدرجات العالية دي، مفتاحنا فيها ايه؟ كثرة ذكر الله تعالى. يا جماعة ليلة القدر ليلة الشرف. قال أبو بكر الوراق من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدر. اللي ما كانش أصلا حاجة عند ربنا ونفسه يوصل ويبقى من عباد الله الصالحين، يوصل ليبقى في درجة المتقين، يوصل لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه يوصل للمعاني العالية دي، مفتاح الوصول تحري ليلة القدر. من لم يكن له قدر صار بمراعاتها ذا قدر. فياللي بتشتكي من ان الابواب مغلقة، ياللي بتقول كبلتني الخطايا والذنوب، ياللي يأست وأسأت الظن، أبشر فقد يصلحك الله في هذه الليلة، يمكن تطلع بالجايزة الأعظم بقى كمان وربنا يحبك، ربنا يمن عليك في هذه الليلة وتبقى عنده من أصفيائه وأحبائه وأوليائه. الليلة دي ليلة يباهي الله فيها الملائكة بعباده الصالحين. قال ابن رجب في لطائف المعارف إن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينوا دارهم بالفرش والبسط. يقول لك الملك ما يحبش حد يخش له إلا وهو في كامل زينته، ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة. فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصيام بالصلاة بكثرة الذكر. فيقول الرب تعالى أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون، اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. شفت المعنى جميل ازاي؟ ان احنا النهاردة في ليلة القدر دي لما ربنا سبحانه وتعالى بقى يباهي بخلقه العباد الصالحين، يباهي بهم في الملائكة، ودي هي معنى الصلاة من الله. لو ربنا صلى على احد، مش لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يجي في الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، قالوا صلاة الله ثناؤه على عبده الصالح في الملأ الاعلى. هو ده المعنى الجميل اللي حسه سيدنا أبي لما جه والنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وقالوا إن كانت قراءة سورة البينة لم يكن الذين كفروا، فقال والحديث الصحيح أو سماني الله لك أنا، ربنا ذكر اسمي أنا. شوف بقى مش بيذكر اسمك، لا ده بيذكر اسمك ويثني عليك في الملأ الأعلى في أعظم خلق الله. هذه ليلة عظيمة مباركة هي خير من ألف شهر. قالوا طبعا المعنى ده اللي هو إن أعمار الأمم السابقة كانت أطول من أعمار أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، إنما في الأمم السابقة شوفوا بقى سيدنا نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، 950 سنة دعوة غير سنه هو أصلا، وده كله عبادة. أنت يعني كلفت مثلا عندك 13-14 سنة وعشت لغاية ما بقى عندك 60 سنة، ورايح منهم طلتهم إما كانش أكتر في النوم غير المشاغل الدنيا، هتلاقي في الآخر خالص فين بقى عبادتك لله، تطلع قليلة قوي. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم من علينا بليلة القدر، العبادة فيها والعمل الصالح خير من 1000 شهر. شوف بقى وقت الليل يعني تقريبا في أغلب بلاد المسلمين يعني يطلعوا مثلا 12 ساعة، 12 ساعة عبادة يكتب لك بيها ثواب أكتر من 83 سنة اللي هم 1000 شهر. فلو أنت مثلا بتتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر دول بقالك على كده 10 سنين، يبقى أنت يكتب لك في ميزان الحسنات أكتر من 830 سنة وهكذا. فعشان كده مهم جدا جدا ان احنا نبقى شغلين نفسينا في الوقت والزمان الشريف ده بالعبادة، ونبقى عاكفين تماما على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ما تشغلش نفسك بقى بشيء من الدنيا، خلاص كفاية دنيا، طول السنة اتحرقنا من كثرة الاشتغال بالدنيا. نشغل نفسينا بقى في الوقت ده بالطاعة المجردة لله سبحانه وتعالى. هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. قال ابن عباس: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، ثم قرأ: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال يعني في ليلة القدر. إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة، مش ربنا قال إن أنزلناه في ليلة القدر، يبقى الليلة المباركة اللي هي ليلة الايه؟ ليلة القدر. طب وليلة القدر دي مين اللي يقولك إنها في رمضان؟ ربنا قال إنها تبقى في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى ليلة القدر في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من السنة إنها في العشر الأواخر. فقال: ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قبل. كل اللي هيحصل هيحصل لك انت وهيحصل في الدنيا بشكل عام من السنة للسنة ينزل في الليلة دي. فعلشان كده اذا كان في هذا الوقت ينزل بقى قدرك وينزل اللي هيحصل من اعمالك وانت متلبس بعبادة، يبقى ده ان شاء الله يكون بشارة خير ان تكون السنة دي باذن الله سنة الخير عليك. هذه الليلة سلام. المفروض نقف كده يعني لما نيجي نقراها نقول ايه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. تقف كده وبعد كده ممكن تقراها وتقول سلام وتقف هي حتى مطلع الفجر. سلام هي يعني هي سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا. وقالوا السلام معناه الخير والبركة، فليلة القدر سبب للسلامة والنجاة من المهالك يوم القيامة. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شفت خيرها قد ايه؟ وشفت ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل فيها برحمات قد ايه؟ اوعى بقى تحرم الخير العظيم ده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني قال: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها. اللهم لا تحرمنا خيرك ولا تحرمنا فضلك، اللهم اكتبنا في عبادك المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. علشان الخير العظيم ده شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بيعملوا إيه علشان يتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. أمنا عائشة تقول، والحديث رواه مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. عشان كده قلت لك المرحلة دي اسمها مرحلة إيه؟ افتح الرابع، جيب آخرك، آخر ما عندك، واستعن بالله سبحانه وتعالى. هنقول في الآخر برنامج عملي بسيط كده تعمله ازاي، بس عايزك من دلوقتي تفتكر معايا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دايما أقول لك مش بحولك ولا قوتك، أقعد قول كتير لا حول ولا قوة إلا بالله عشان تستقوي بيها، عشان انت عارف انك مش بقدرتك ولا بانك عايز تعمل، لا برحمته بفضله هو ده هتشتغل كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليلة، خلاص مفيش نوم، ليالي العشر مفيش نوم. ففي مسند الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم. العشرين الأولين ممكن تنام شوية في الليل مفيش مشاكل، إنما في العشر الأواخر فإذا كان العشر شمر المئزر. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. أحيا الليل يبقى يسهر طول الليل في الصلاة والذكر والعبادة بشكل عام. طبعا أعظم عبادة في هذه الليالي هي قيام الليل. قلنا لسه الحديث من قام ليلة القدر، يبقى أعظم حاجة يعملها أنه يشغل نفسه بطول القيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل القيام طول القنوت، أنه يصلي صلاة طويلة جدا. طب واحد غلبان ما يقدرش على الكلام ده يصلي هو قاعد، طب مش قادر على الصلاة ممكن ينوع ما بين عبادات تانية؟ مفيش مشاكل، يقول أذكار، يقرأ قرآن كثير، يقفل مفيش كلام، مفيش أي حاجة تبعده عن الخلوة والانقطاع والتبتل لله سبحانه وتعالى. من الأعمال الجليلة في هذه العشر إيقاظ الرجل أهله للصلاة، يبقى مش أنت لوحدك. أصل برضو المعنى ده بيخفى على شوية من الإخوة ومبيبقوش واخد باله منه، هو يقولك أنقطع، مش عايز بقى وجع دماغ، أنا دلوقتي ماليش دعوة بقى بأخويا ولا أختي ولا مراتي ولا عيالي وبتاع، أنا عايز أقعد بقى لوحدي، كفاية بقى طول السنة شغلني. لا، ده أنت النهاردة واجب الدعوة ده واجب أصيل، وتواصوا بالحق، لازم تحب الخير للناس زي ما تحب لنفسك، ولازم تتعاون مع أخوك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في هذه العشر أن يوقظ أهله للصلاة. تيجي أنت مثلا وتروح قايل لزوجتك يلا بقى نصلي الليلة دي كلها، لو يعني ما كنتش هتعتكف في العشر دول فتصلوا مع بعض مثلا، تصلي في المسجد وترجعوا تصلوا تاني في البيت تحيي الليل، أو تبقى موصيها إنها طول ما أنت في فترة الاعتكاف أو أنت في عمرة أو في نحو هذا إنها العشر دول ما تعمليش أي حاجة، أنا مش عايزك تعملي أي حاجة في ليالي القدر، يا ستي ما تشغليش نفسك لا بعيد ولا باحتياجات العيد ولا أي حاجة، دلوقتي تفرغي تماما، الحاجات دي خليها قبل العشر. من الأعمال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر، معناه إنه يجتهد في العبادة قوي، ومعناه أنه يعتزل النساء فينشغل بالعبادة والطاعة. طبعا في الاعتكاف ده موضوع معروف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، برضو اللي ربنا مش هيكتب له الاعتكاف يبقى حاله زي حال المعتكف، فما يقربش من مراته في الوقت ده، مش حرام بس هو السنة كده إن في الوقت العشر دول يبقى يشغل نفسه. ليه؟ لأن أصل يعني النهاردة الاستمتاع بالزوجة والأمور من نحو هذا تفتح عليه دنيا تشغل قلبه، وأنا عايزه دلوقتي يقفل قلبه تماما على معنى واحد، كل شغله الشاغل نايم صاحي بيفكر في حاجة واحدة، يا رب ليلة القدر، يصلي الصلاة وهو راكع في النهار بيصلي سنة، يا رب من علي الليلة دي يا رب بالعتق من النار، يا رب من علي يا رب بليلة القدر، يا رب شغله الشاغل ما بيفكرش في حاجة تانية غير كده. من أعمال الخاصة بالعشر الاعتكاف في المساجد التي تصلى فيها، والأفضل طبعا أن الواحد يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، ده الأفضل. وأفضل الاعتكاف الاعتكاف في المساجد الثلاثة، في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فك الله أسره. وهذه من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت ذلك بكتاب الله، والله عز وجل كما مر علينا قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فذكر شأن الاعتكاف في المساجد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، والحديث في الصحيحين. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام الذي قبض فيه 20 يوما. وفي حديث ورد صححه بعض أهل العلم أن من اعتكف يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 3 خنادق. يبقى برضو ثواب عظيم أن الواحد يعتكف يوما في سبيل الله تعالى. كان الإمام الزهري يقول عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله تعالى. بيقولوا فيها معنى حلو قوي، يقولوا أصحاب الرسالات العالية أي حد بيقوم بعمل ضخم كبير بحجم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد قايم بشغل في الدعوة، أو واحد ليه مقام كبير في المجتمع، أي واحد بيعمل إنجازات يحتاج أنه يفصل ويقعد بينه وبين نفسه يضحى القلب. أصله في الدوامة على طول على طول على طول على طول، محتاج بقى لحظة كده يخلو فيها بالله سبحانه وتعالى. عشان كده هقولك إن من الحاجات الكويسة إنك تروح تعتكف في مسجد محدش يعرفك فيه. ما تخدش بقى تروح وشلة ويتقلب الاعتكاف للحظات الأنس والسمر، نقعد بقى مع بعض كده ملتقى الأحبة حلوين بقى مع بعض، ونقعد بقى نحكي اللي بيحصل ونقوم نصلي ونصوم، ويبقى بس إيه غيرنا جو، غير جو في المسجد. لا ده كلام فاضي. الاعتكاف معناه عكوف القلب على الله، تلم شتات قلبك، ماسك مصحفك ذكرك، تقوم تصلي، شاغل قلبك وحالك بيه هو وبس، بلذة المناجاة والانقطاع والتبتل لله سبحانه وتعالى. عبادة مهجورة دي على إنها من أوائل العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى نبهنا إليها وعلم الصحابة إياها. فاكرين وإحنا بنتكلم في نجيناهم بسحر، قلنا أول تربية إيمانية ربنا علم بها الصحابة كانت قيام الليل. أول آيات نزلت بعد اقرأ نزل المدثر، كل ده تمهيد خاص بالرسالة. بعد كده التربية الإيمانية ابتدى من سورة المزمل، أول حاجة قال له إيه؟ قم الليل إلا قليلا، وبعديها ورتل القرآن ترتيلا، وبعديها وتبتل إليه تبتيلا. هم دول اللي بيزرعوا المعاني الإيمانية جوه قلبك، القيام وقراءة القرآن والانقطاع بالاعتكاف والتبتل إلى الله تعالى. تبتل يعني انقطع، افصل تماما، انت وهو وبس. عشان كده الاعتكاف سبب عظيم جدا لتصفية قلبك. مشاكلك بقى اللي انت بتقعد تتكلم عليها كتير، مشاكلك الإيمانية، حل من الحلول الكبيرة قوي تاخد بعضك كده وتقعد في المسجد تفصل شوية. حتى الاعتكاف ممكن يبقى جزئي، يعني مش لازم يبقى له يوم وليلة كاملة. الاعتكاف الجزئي ده زي جلسة الفجر لغاية الشروق، زي ما كان شيخ الإسلام يقول لابن القيم كده، يقول له إيه؟ هذه غدوتي ولو لم أتغدى بها لا يصلح أمري. ما كانتش دي تبقى الاعتكاف ما بين العصر للمغرب. النبي صلى الله عليه وسلم كده قال أن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى المغرب خير من أن أعتق أربعة. وإحنا في زمان العتق من النار، فمن أسباب العتق من النار أن أنت تجلس لتعتكف الاعتكاف الجزئي ده من العصر للمغرب. أعتق تعتق، كأنك كده بتقول له إيه يا رب دول أهم ثواب عتق أربعة، اعتق رقبتنا بقى يا رب يا رب. واخدين بالكم؟ فمهم قوي إن الإنسان لازم يبقى ليه لحظات يعتكف فيها في المسجد، عشان الملائكة تقعد بقى طالما هو في مصلاه ولم يحدث تقعد له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فيبقى سبب للمغفرة وسبب للرحمة. عشان كده عايزين الاعتكاف ده بشكل عام يبقى في حياتنا. في العشر الأواخر لا بقى افصل بقى شوية، العشرة أيام تدخل مسجد ما يكونش حد يعرفك فيه، وتقعد بقى إيه تنقطع وتتبتل إلى الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف فرصة عشان تراجع حساباتك، فرصة لكل واحد انشغل شوية بالعلم عن العمل. في حديث صعب قوي لازم يتقال هنا، علشان دي برضو مشكلة لكتير من الناس، انه ساعات ينشغل بحاجة عن حاجة. واحنا عايزين التلاتة. ايه التلاتة؟ تتعلم وتعمل وتدعو. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا علموا وإيه وعملوا الصالحات، أدي العمل والطاعة والعبادة، وتواصوا بالحق الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. الكلام ده بقى لينا احنا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. والله أصعب حديث يمر على الواحد أول من تسعر بهم النار، أول ناس يخشوا النار قبل الكفرة والمنافقين، مين؟ رجل آتاه الله العلم فعلمه فيأتي به يوم القيامة يقول ما عملت؟ يقول تعلمت فيك العلم. يقول كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤخذ به فيلقى في النار. ربنا يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. كان الإمام أحمد يذهب إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس ولا لتعليم العلم ولا لإقراء القرآن. يقول لك في الوقت ده خلاص، لا بقى يجي واحد يقعد يقول لك أنا أتعلم وأجيب كتاب وأقعد أقرأ، والعلم ده من أعظم الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل في علم خير من فضل في عبادة. ده كل الكلام ده خارج العشر الأواخر من رمضان. الأفضل له الانفراد بنفسه والتحلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. أنا بقول لك المعاني عشان تحتسب النوايا دي. احنا قلنا شعار رمضان إيمانا واحتسابا، فهعتكف إيمانا واحتسابا ازاي؟ من الحاجات اللي انت تحتسبها ان الاعتكاف يكون سبب لتطهير قلبك من سمومه. عارفين سموم القلب؟ القلب بيتسمم بيه يا جماعة؟ بيفسد بيه؟ يفسد بفضول الطعام وفضول الشراب وفضول النكاح. الصيام يقفل عليك دول، الاعتكاف بقى يقفل عليك المفاسد التانية. فأول حاجة فضول المخالطة، خلاص احنا قلنا المفروض ما تختلطش، انت منقطع لله. فضول الكلام، اقفل عن اللغو معرضون. فضول المنام، المفروض في الزمان ده تنام من 4 لـ6 ساعات بكترها، وتستعن بالله سبحانه وتعالى وتقعد تقول اللهم اشفني من النوم باليسير زي ما السلف كانوا بيقولوا عشان ربنا يبارك لك، تلاقي ما شاء الله. وجربوها، ده كلام كل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه من العباد الصالحين، يجي يقول لك والله بنام في الليالي دي بنام لي 3-4 ساعات وما شاء الله نشاط ولا حاسس بحاجة. ما بيحصلش الكلام ده في غير الزمان الشريف ده عشان الرحمة نازلة. فعشان كده دي من مزايا الاعتكاف. طيب نعتكف ازاي بقى؟ ادي كده النوايا، لماذا نعتكف؟ خدنا النوايا، يتبتل لله سبحانه وتعالى وينقطع ويطهر قلبه، الكلام اللي احنا قلنا ده. ازاي بقى نعتكف اعتكاف سليم؟ السنة انك تعتكف كل ايام العشر ولياليها. امتى هتدخل الاعتكاف؟ تدخل الاعتكاف ليلة 21. يعني ايه عشان الناس تبقى فهمها؟ يعني تخلص يوم 20 رمضان، ينتهي اذان المغرب، تبتدي يكون انت دخلت. دي اسمها ليلة 21، ودي اول ليلة وترية، ليلة وترية من ليالي العشر. ممكن تبقى ليلة القدر، ما انت لسه بتقول نتحراها في 7 الاواخر. احنا قلنا اهو خليك محتاط، يمكن تطلع على ليلة 21 ولا تطلع حاجة تانية، انت في زمان العشر شغال. طيب ينفع الواحد يعتكف يوم يومين او جزء من يوم؟ ينفع، لسه قايلين ده اسمه اعتكاف جزئي، بس الافضل السنة انك تعتكف العشر كاملين. فالظروف ما تسمحلوش، مش كل الناس هتعتكف، اكيد في ناس هتبقى وراها ارتباطات وراها حاجات، فيبقى محتسب. اقول اللي ظروفه مش هتسمح له، اقول له على حل سريع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن امشي في حاجة اخي المسلم خير من ان اعتكف شهرا في مسجدي. فاللي يعني ظروفه ما تسمحلوش ان هو يعتكف، يبقى حله انه يعمل ايه؟ يسعى في قضاء حوائج للمسلمين في زمان العشر عشان يكتب له الثواب بتاع الاعتكاف ده العظيم. اسعى بقى في قضاء حوائج المسلمين. يعني ايه؟ واحد عليه دين، اسعى في انك تقضي عنه دينه. واحد عنده كربة معينة، واحد مريض، تاخد بيه وتحاول ان توديه لأحسن دكتور وتعالجه. واحد يعني عنده شيء من الفقر ولا حاجة، تساعده بمال وهكذا. واحد عايز توصيلة، تاخده وتوديه من هنا لهنا، تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. تسعى على أرملة أو مسكين، تبقى فعال للخير. عايز تعمل أي حاجة، اللي يطلب منك أي طلب في طاعة ربنا، تسعى وتجري وانت حاطط في دماغك لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهرا في مسجدي. يعني خير من الاعتكاف في مسجد النبي شهر. ياه، دي بس كده علشان اللي ايه ظروفه مش هتسمح له. زي ما قلنا، عايزك تعتكف في مسجد محدش يعرفك فيه، اكيد هيبقى معاك 1، 2، 3 رفقة الخير، يعني محدش يعرفك تماما من هما بقى اللي ايه هيبعدوك. لو معاك حد يكون تتوسم فيه الخير بحيث ان هو يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تتنفسه بقى لن يسبقني الى الله احد. يبقى يلا النهاردة ختمة، يلا النهاردة كذا. السنة اللي فاتت ربنا كان كرمنا وكان معنا اخوة كده، انا دايما اقول الاخوة بتوع سنة اولى التزام دول احلى ناس. الاخوة التانيين يلا يا جماعة عايزين نختم الليلة دي، خلاص بقى يا شيخ كانت خلاص كانت ليلة 30 وكنا قاعدين، فقلنا ايه خلاص يا جماعة دلوقتي من الفجر لغاية المغرب عايزين نعمل ختم. لا يا شيخ احنا هننام بعد الفجر ومش هنقدر ومش عارف ايه، وبعدين عايزين نجهز حاجاتنا وخلاص دي اخر ليلة يعني. اصلا يا جماعة احنا كده بنسلم رمضان، الاعمال بقى كلها مفيش. من هنا لهنا اخين كانوا لسه يا دوبك في بداية الالتزام، هم دول اللي ثبتوا. انا عن نفسي كنت خلاص فصلت مش قادر، لقيتهم مسكوا المصاحف وابتدوا في الوقت ده وقت النوم مش قادرين. ربنا بارك والله سبحان الله بهمتهم يعني شغلون. انا على طول مسكوا وقاعدين من الفجر يلا يلا يلا يلا، كانوا كلهم قبل المغرب الاثنين بفضل الله عز وجل كانوا ختموا ختمة كاملة، وكنا في الحرم ساعتها. فهي كده بقى تتنافس، لازم يكون حد جنبيك تبص كده ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا وانت فين. لا اصل دول ناس جامدة قوي يا عم واحنا مش قد الناس دي. احنا قلنا مش بحولك ولا بقوتك، انت هتستعين بالله وهتبقى كده. وليه ما تبقاش كده؟ او دول بيقيموا الحجة عليك، انت تقدر تعمل كده وزيادة. بس هي مسألة همة، انما بقى هتحط في نفسك وسط ناس همتهم تعبانة وكل يوم يعني اهو الحمد لله قرينا جزء وعملنا مش عارف ايه وسوينا ايه، يبقى هتقعد زي كل سنة. فعايزين ايه؟ تبقى مع ناس اصحاب همم تتنافسوا بقى في ختم القرآن، كثرة النوافل، كثرة الذكر، هو كده. ومالكش دعوة بأي حاجة طالما لا تعنيك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن مفيش مانع إنك تتكلم بكلام مباح مع أهلك مثلا أو غيرهم إذا كان في مصلحة شرعية، عشان برضو نضبط المسائل من الناحية الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فأتته أمنا صفية تزوره ليلا فحدثته وهو كان معتكف، فقام إليها صلى الله عليه وسلم وغاية ما وصلها ورجع مرة تانية. ينفع الحاجات دي للمصلحة الشرعية فقط، إنما بقى أخرج عشان بيع وشراء ما ينفعش. ما تشغلش نفسك بأي حاجة إلا الانقطاع، تخرج للحاجة، هتخرج للأكل والشرب، تخرج لقضاء حاجتك بس، غير كده ما ينفعش. تعالوا بقى نقول كيف نفوز بليلة القدر. أول حاجة عايزك تاخد بالك قوي قوي من نيتك، تحسس قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإحنا قلنا رمضان شعارنا فيه إيمانا واحتسابا. كان ابن المبارك يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. فأخطر حاجة قلبك، إيه اللي جواك؟ ممكن تقطع نفسك، تقرأ القرآن طول الليل، تقيم طول الليلة، لكن للأسف اللي في قلبك مش مظبوط. وممكن تعمل أعمال مش كبيرة قوي بس نيتك عظيمة قوي. فأول حاجة خد بالك من نيتك قوي قوي. تاني حاجة على قدر اجتهادك هتبقى منزلتك، فجد واجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤونة، على قدر المشقة، على قدر اجتهادك. وهذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني. فعايزك ما تسيبش باب من أبواب الخير تقدر تعمل فيه حاجة إلا وتتركه. احنا قلنا افتح الرابع، جيب أخرك كل اللي تقدر عليه من أعمال صالحات علشان تتقرب بها قربان لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، لعلي ولعلك تعتق من النار. تالت حاجة نوع ما بين العبادات علشان تعالج ظاهرة الملل، لأن ساعات تقعد بتصلي بس تلاقي نفسك مليت فتبقى واقف وخلاص تأدية واجب، أو تقعد ماسك المصحف وسرحان، أو قاعد بتقول الأذكار ودماغك في حتة تانية، أو لا أنا عايزك تغير، وغير في الصيغ، يعني غير في الصيغ وانت بتصلي في الركوع، تبقى سبحان ربي العظيم على طول، تبقى سبوح قدوس رب الملائكة والروح كده، برضو في السجود وهكذا. القراية لو انت بتصلي لوحدك تنوع ما بين القراية وتقعد تتأمل في الأذكار كده، نوع ما بين العبادات علشان قلبك يبقى حاضر. من أشرف العبادات اللي بتتقرب بيها زي ما احنا قاعدين بنقول اهو، اللي هي عبادة الايه؟ التبت تل. أنا بلح عليها كتير علشان هي دي وظيفة العشر، التبتل. قالوا معنى جميل قوي، قالوا لما تبتلت مريم البتول إلى الله آثرها الله على نساء العالمين، ولما تبتلت آسية امرأة فرعون وتركت الجاه والملك آثرها الله عمن سواه. فطبعا فرق كبير ما بين إنك تنقطع لله وما بين إنك تنقطع للدنيا وخدمة الناس. عايزك بقى في المقام ده تبقى واقف على إيه؟ خدمة ربنا. أنا خدام يا رب، اللي أنت عايزه يا رب أعمله، نحن لك عبيد تفعل بنا ما تريد. النصايح دي مهمة قوي ما بين أعمال العشر. اقفل الموبايل، انسى همومك، سيب دلوقتي المشاغل والمشاكل ليها رب هيدبرها، أكثر من الذكر، وفي نفس الوقت اقفل لسانك واصمت، فمن صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك في اليوم والليلة في زمان العشر تعد كلماتك، بتتكلم بالقطارة بالعافية، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. في هذا الزمان احنا قاعدين نوديك شوية شعارات كده عشان تشتغل بيها. افتكر معايا الآية دي، ربنا بيقول رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. تعرف حد زيه؟ يبقى لازم تقطع نفسك عشانه. لو بتحبه هي دي علامة المحب الصادق، بذل المجهود في الطاعة. كان العلماء من السلف يقولوا ايه؟ من أراد أن تواتيه نفسه على الخير عفوة فسينتظر طويلة، بل لابد من حمل النفس على الخير قهرة. لو أنت حاسب يعني الرحمة أنت مستنيها لما تنزل بقى هتشتغل، لا، لازم تبقى تاخد أنت المبادرة، تاخد أنت الخطوة الأولى، تقرب أنت الشبر الأولاني وبعد كده ربنا هيتكفل بالباقي. خد أنت الخطوة الأولى دي وربنا سبحانه وتعالى هيعينك، بس لازم تبقى مصر وتبقى عندك رغبة أكيدة وعندك إرادة صلبة إنك توصل للمقامات العالية دي. فاهمين؟ هذا زمان السباق فلا ترضى فيه بالخسارة. افتكر كلام أبو مسلم الخولاني، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. كان وهيب بن الورد يقول إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وبعض السلف كان يقولوا إيه؟ ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. هم دول بقى الناس اللي فعلا مخلصين وصادقين وعايزين رضا ربنا عليهم. تسمع ان فلان ختم في ليلة، طب وانا ما عملهاش ليه؟ اصلا انا غلبان وضعيف وما اقدرش. احنا قلنا بحول الله وقوته. يلا استعين بالله، اطلب من ربنا النهاردة كده والاذان المغرب وانت بتفطر وساعة اجابة، يا رب من علي الليلادي واعطق رقبتي من النار، ويا رب من علي اختم القرآن كاملا الليلة دي ان شاء الله يا رب. هكذا كان بعضهم يقول لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير. شفتوا الناس؟ شفتوا الناس تبقى عاملة ازاي؟ لو سمعت ان في واحد أعبد لله منك، في واحد أقرب لله منك وما تحصرتش، يبقى في قلبك مشكلة. لا، لازم أوصل. وما هو السباق فين؟ هو السباق في الدنيا؟ هو السباق بكثرة الفلوس؟ ولا ايه؟ هي الدنيا احنا عايشين فيها ده الخلود ولا ايه؟ دي ممر للآخرة. اوعى تنسى المعاني دي. عشان كده من المعاني المهمة قوي في ليالي العشر دي تفتكرها، اكثر ذكرى هادم اللذات. افتكر، افتكر الموت كويس علشان هيقطع حبال الدنيا اللي قطع بينك وبين ربنا. كلنا هنموت يا جماعة، فمن منا قد تأتيه هذه النفحات العام القادم؟ كم من ناس اتحرموا وموتوا فجأة النهاردة، مفيش أكتر منه. لازم نبقى خايفين علشان نعرف نشتغل لربنا. أحسن الظن بالله، ولو أحسنت الظن بالله ستحسن العمل. عايز عملك يبقى فاضل وعملك عظيم، أحسن ظنك بربنا. أصل بيحصل كده وانت شغال بعدين قاعد ومركز، ومرة واحدة يقول لك ضاعت مني صلاة كذا، وانا قاعد وشغال وكذا، ايه ده؟ ربنا طردني، ربنا مش عايزني، لا انا اكيد منفعش. احسن الظن، لو احسنت الظن بالله ستحسن العمل وسيكون على درجة القبول ان شاء الله. مش عايز المعاني دي الشيطان يلقيها في قلبك ويقطع بينك وبين ربنا. عايزك تتعاهد عملك بالإصلاح، عايزك تجمع ما بين كم وكيف. يعني مش مهم ان احنا بس نقعد نقول هنختم وهنقرأ كذا وهنعمل كذا، كم كم كم والكيف، لا الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: إن لك من الأجر على قدر نصبك، على قدر المشق وتعبك. وكان وهيب بن الورد يقول: لا يكون هم أحدكم في كثرة العمل، مش مهم الكثرة بس، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه، فاجمع بين الأمرين كم وكيف. النصائح دي أهم كتير من أنا أقعد أقول لك اقرأ كده واعمل كده وبس. أنا لغاية دلوقتي خايف على اللي في قلبك، فعشان كده بقول لك النصائح دي عشان تحفرها جواك. اوعى ترضى عن نفسك، واوعى ترضى عن عملك. أصل الخطايا الرضا عن النفس، زي ما ابن القيم بيقول، إنك ترضى بقى تقول الحمد لله عملت اللي عليا، الحمد لله عملت كل اللي أقدر عليه، خلاص بقى ربنا بقى يتقبل أو لا دي مش بتاعتي. لا، إزاي أنت تقعد تقول يا رب ما عبدناك حق عبادتك، أنا مقصر يا رب، اغفر لي يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإنت شغال مش وإنت بتاع معاصي وذنوب، لا وإنت شغال وإنت مقطع نفسك وقاعد تقول له يا رب اغفر لي تقصير، يا رب رب اغفر لي، رب اغفر لي. هو ده المعنى، فلازم تبقى فاهمه كويس. من الحاجات المهمة قوي، لازم في زمان العشر ده يبقى ليك عبادات سر، صدقات سر، صلاة حيث لا يراك أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. عايزين نحط بقى برنامج مقترح كده لحظة بلحظة، تعمل ايه؟ استعد الليلة من الفجر. اول حاجة تستعد لها من الفجر بايه؟ يعني احنا النهاردة كده مثلا احنا في فجر يوم 20 اهو، تبتدي بقى لاحظ قوي علشان ربنا يبارك لك في الليلة، تبتدي تقول اذكار الصباح وتقعد جلسة الشروق وتقعد تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، عشان تبقى حفظ من الشيطان، علشان الشيطان لا يتلبس بعملك. ونفس الكلام هيحصل من بعد صلاة العصر، تقول أذكار المساء وتعتكف الفترة دي، أو لو كنت بتستعد عشان تدخل المعتكف يبقى تاخد بالك عشان انت هتتحرى أول ليلة وترية اللي هي ليلة 21. فعايزين ناخد بالنا قوي من المعاني دي. عايزك في الليلة بقى أذان المغرب هيؤذن، المفروض كده تدخل المعتكف. طب اللي مش هيدخل المعتكف اقول له على شويه حاجات ياخد باله منها. كلنا مع الاذان هندعي وهنوحد الدعاء علشان الدعوه المستجابه للصائم حال فطره، ان ربنا يمن علينا كلنا يا رب يا رب بليله القدر، وان ربنا باذن الله هيكتبنا جميعا من العتقاء في هذه الليله ان شاء الله. كل ليله هنعمل الحكايه دي، وعايزك تدعي لنفسك ولكل من تعرف وللمسلمين والمسلمات، علشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى دعاء بالظهر الغيب فيكون إن شاء الله أرجى للقبول. احرص على إنك تفطر صائم، أو تدعو حد إنه يجي يفطر عندك، سواء كان من أقربك أو حاجة، عشان تبقى صلة وتبقى في نفس الوقت إفطار. أنت عارف من فطر صائما كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء. وقت المغرب وبعد ما دعينا وفطرنا وفطرنا، عايزين بقى اللحظة دي جدد التوبة، جدد التوبة. أول دخلة دايما تحب تدخل على ربنا أول حاجة ارسل، زي كده الوضوء، زي كده الإحرام. الدخلة على ربنا لازم الأول خالص إيه؟ بتطهير. فالدخلة على ليلة القدر، الدخلة على ليالي العشر لازم تبقى كده. فجدد التوبة، واعرف إن كل الأحاديث اللي بيتقال فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، المعاني الجميلة دي الصغائر بس. الكبائر بقى، الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوح. وخف قوي من الكبائر المتعلقة بحقوق البشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه، يقول له سامحني. فعايزك لو كنت غلطت في حق أحد ابعت له رسالة، استسمحه، ارفع سماعة التليفون وقول له سامحني إذا كنت غلطت في حقك. ده حق هيبقى صعب قوي يوم القيامة، أصعب موقف يوم القيامة حقوق العباد. فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمي عليه. أنت عارف حقوق العباد دي زي إيه؟ غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء، سب، شتم، شهادة زور، حقوق، وحقوق العباد بقى في الأموال. فالحاجات دي يا جماعة عايزين نجدد التوبة منها، عشان بس اصلحنا طول الوقت لما نقول نجدد التوبة، اللي بقى فاكر انه بص على واحدة ولا والعياذ بالله وقع في مش الفاحشة الفلانية ولا كذا، هم 3 4 5 ذنوب هو فاهم ان هم دول اللي بيتوب من ربنا منهم بس. لا يا جماعة، صحيفة الأعمال مسودة بحاجات خطيرة مش واخدين بالنا منها. فنلحق نفسينا في الوقت ده، زمان المغفرة ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بتوبة نصوح يرضى بها عنا. من الحاجات برضو، جهز صدقتك لهذه الليلة. أنا بتكلم على واحد النهاردة مش معتكف، المعتكف يعملها من قبل الايه العشرة أيام، يبقى يقول لهم ممكن الناس اللي برا يعني عايزين كل يوم تتصدق بصدقة، كل يوم تفطر الصائمين تبقى سايب لهم حاجات يوزعوها، ماشي. اللي بقى مش معتكف يجهز الصدقة بتاعت كل ليلة. صدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والإنسان يأتي يوم القيامة في ظل صدقته. فالصدقة دي حاجة عظيمة جدا وقربة كبيرة جدا، فلازم كل ليلة تتصدق بصدقة. وطبعا كونها تبقى صدقة سر زي ما قلنا وتكون خفية، ده أعظم في الأجر. من أول ما تغرب الشمس لغاية زمان الفجر، الليلة بقى كلها احرص على القيام بالفرائض والسنن. مثلا أول ما يأذن الأذان، عايزك بقى مفيش حاجة تسيبها في الأذان. أنت قاعد وطول ما أنت سامع الأذان كده فاكر، ها الله أكبر، عظم ربنا، قلنا ليلة القدر ليلة العظمة، فعظم قلبك بقى الله أكبر كل حاجة خلاص. وأنت قاعد بتسمع شهادة التوحيد قاعد بتجدد معاه وبتقولها عشان بتجدد المعاني دي جواك، معاني الإيمان العظيمة دي. حي على الصلاة وعجلت إليك ربي لترضى، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب مش بحولي ولا بقوتي، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، خذ بإيدي وناصيتي إليك، يا رب أعني، أنا لا أستحق أن أكون في هذا المقام، ما استهلش أن أنا عبودك، بس أنت أرحم بي مني وأنت أكرم علي يا رب، يا رب اسمح لي بالوقوف بين إيديك الليلة دي يا رب، يا رب ما تردني، يا رب ما تحرمني، يا رب يا رب. هكذا هو ده الدخول على ربنا، لازم يبقى بالذل والانكسار والافتقار ده. وانت في معاني الاذان قاعد بتحس بالمعاني دي كلها، وبعد كده بقى ايه تنتقل لمعاني الرضا، قاعد بتقول ايه، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، راضي بحكمك يا رب، راضي بكل حاجه يا رب هتعاملني بيها يا رب، راضي بيك وراضي بشرعك يا رب، مفيش حاجه هتخلف عنها، حتى لو كنت بقع في ذنوب ومعاصي فده يا رب من هوى نفسي، من تلبيس ابليس ومن تسويل النفس، فيا رب يا رب انا راضي بحكمك علي يا رب، وراضي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيي ورسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم. المعاني دي تقعد تجددها، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول كده، اللي يردد الأذان وبعدين كده يقول إيه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له ذنبه، يتغفر له ذنبه. وكمان إنه لو قال بعد كده كمان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. وانت محتاج كل الحاجات دي، التجهيزات دي كلها، عشان تظفر بخير ليلة القدر وخير الليالي العشر. بكر بالإفطار واحتسب وانت بتفطر كده، وافرح بقى برحمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، للصائم فرحتان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ان ربنا امتن عليك انك تقدر ترفع اللقمة دي وتقدر تاخدها. في ناس محرومة منها كتير، اوعى تنسى النعمة دي. وبعد كده تتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفطر على رطب. عايزك بقى في زمان العشر نعمل أعمال كبيرة، خفف الأكل بقى. ليه لأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهرين، أنت يعني مش عايز يبقى ليك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ شهرين بياكل إيه؟ تمر وماء. ما تعملها كده يوم، بلاش يوم يومين كده في العشر دول، تمر وماء بس. تنفع؟ تنفع، وهتعيش وهتبقى كويس ومش هيحصل لك حاجة. لما تاكل تاكل بنية. تاكل بنية ايه؟ التقوي على طاعة الله، مش بتاكل شهوة. خلاص بقى، ما احنا ايمانا واحتسابا، فكل حركة بتعملها بنية. قلنا نفطر على حاجات بسيطة، وفي الوقت ده ما بين الأذان والإقامة دي لحظة بقى فيها دعاء مستجاب، فعايزك بقى ترفع ايديك وتبتدي بقى تلهج بالدعاء. واحنا قلنا كل شوية ألح عليك، هنوحد الدعاء العتق من النار، وان ربنا سبحانه وتعالى يبلغني وإياك ليلة القدر. هنقوم هنصلي ركعتين في الوقت ده، عايزين نكتر من النوافل، اسجد واقترب لما بين الأذان والإقامة. أقاموا الصلاة، هنصلي صلاة المغرب، تفتكر على طول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، بقرب عظيم قوي. بناخد خطوتين ثلاثة أربعة لربنا وانت بتأدي صلاة المغرب. هتصلي صلاة المغرب وتخشع فيها وتجمع قلبك وتسمع الكلام اللي ربنا بيبعته لك كده ده، والآيات اللي بيقرأها الإمام هتلاقي فيها رسائل خطيرة قوي. خد بالك من المعنى ده، مفيش حاجة بتحصل في الدنيا سدى، ده بيسمعك حاجات عشان تاخد بالك. الآيات دي تسمعها انت بالذات في المسجد ده بالذات علشان تفهم الرسالة المبعوثة لك دلوقتي بالآيات دي. نصلي المغرب ونحاول نجمع قلبنا كده في كل لحظة من لحظات الصلاة. تنتهي صلاة المغرب دلوقتي، اللي عليك من المغرب للعشاء فيه سنة مهجورة يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة. سيدنا حذيفة بيقول أنا رحت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة لقيته قعد يصلي من المغرب لغاية العشاء. وسفيان الثوري مأثور عنه إنه سجد لله سجدة من بعد صلاة المغرب فما رفعها إلا على أذان العشاء. شفتوا الناس بيعملوا حاجات قد إيه؟ أنا عايزك تسجد لك سجدة عشر دقايق وربع ساعة، فاتفض بقى وطلع بقى وقول كل اللي نفسك فيه بقى، ما هي ليلة القدر بقى وعايزين نوصل فيها لمعاني كبيرة. طب مش هتصلي؟ طب مش هتسجد السجدة الطويلة؟ يبقى في الأذكار. مش أذكار يبقى ورد القراءة. حاجة حلوة قوي كمان من السلف كان بيعملوها، كانوا يحبون في الليالي الوترية أن يغتسلوا بعد المغرب. يقول لك من باب إصلاح الباطن والظاهر، الاغتسال يطهر الجسم وفي نفس الوقت التوبة والمعاني الجميلة الإيمانية في ليلة القدر يبقى تطهر الباطن. أخرج من ليلة القدر إن شاء الله كيوم ولدتني أمي بلا ذنوب وكمان طاهر في الظهر. طب بعدين مع العشاء أول حاجة نفس البرنامج، تردد الأذان وتبقى الصلاة من بعديها لغاية ما نأدي صلاة العشاء. في صلاة العشاء احتسب إنك بأدائك لها قمت إيه؟ نصف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. جميل؟ وتاني حاجة إنك تخلصت من خصلة من خصال المنافقين، فأثقل الصلوات على المنافقين صلاة الإيه؟ صلاة العشاء والفجر. جميل؟ نأدي صلاة العشاء وبعديها على طول هتبقى التراويح. لو احنا مش معتكفين ناخد بالنا من النية دي وانت خارج، عشان تأدي صلاة العشاء والتراويح لك أجر حجة وعمرة تامة تامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج، ومن خرج إلى صلاة نافلة فأجره كأجر المعتمر. يبقى حجة وعمرة تامة. من بعد صلاة العشاء وحنأدي صلاة التراويح، ركز بقى قوي علشان دي أكبر عمل يتعمل في هذه الليالي اللي هو قيام الليل في زمان العشر. عايزين بقى نصلي صلاة طويلة. طب أنا بصلي في مسجد بيصلي بجزء وبعد كده ما بيصلوش، بيصلوا تهجد بعد كده بالليل، ينفع أنا بعد كده أصلي مثلا زي ما أنا عايز لوحدي؟ طب دول أوتروا، ينفع أصلي بعد ما هم صليت معهم الوتر؟ ينفع، مفيش مشكلة. رأي الجمهور على ذلك، السنة إنه يجعل آخر الصلاة وتر. هتصلي أنت معهم الوتر وبعد كده تقوم تجيب ركعة وتخليهم بالنسبة لك شفع، مفيش مشكلة. هتصلي معهم الوتر وتكمل أنت بس ما توترش تاني، تبقى وتر واحد بس، مفيش مشكلة. المهم هنصلي بقى، تصلي بالمصحف، تصلي بما تحفظ، يبقى جميل عشان يبقى صلاة طويلة جدا. عايز تصلي في اليوم ده صلوات كثيرة، عدد صلوات كثيرة، يعني تصلي لك مثلا في اليوم ده 50 ركعة في الليلة دي اللي ربنا يفتح عليك به، ممكن. كل واحد ميسر لما خلق له، فده بكثرة النوافل، ده بكثرة القراءة، زي ما ربنا يفتح عليك. بعد كده هيجي وقت التهجد، هيجي وقت التهجد ده وقت السحور بقى، وقت السحر. وقت السحر ده بقى وقت أكثر فيه من الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، وأكثر فيه من الدعاء، وأهم الدعاء في هذه الليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا يفطر لسانك من هذا الدعاء في ليالي العشر وفي أيام العشر. يا رب عفوك يا رب، عفوك يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أنا ما استحقش بس أنت عفو يا رب يا رب. تظل هكذا ما بين القراءة والذكر والدعاء لغاية وقت الفجر. وانت بتصلي بقى، وانت الأذان الفجر بيأذن كده، وانت تسحرت قبليها، تسحرت بقى سحور، لأن في السحور بركة، وأفضل السحور سحور على التمر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. وربنا سبحانه وتعالى يصلي على المتسحرين، يصلي على المتسحرين يثني عليهم، فلازم تتسحر، تسحر حاجة بسيطة، بعدها تقعد برضو كده في الدعاء لغاية ما يأذن أذان الفجر. وانت بتسمع أذان الفجر عايزك في اللحظة دي بقى تقعد تجمع قلبك. ربنا قال إيه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خايف مرعوب لحسن تكون الليلة ما تقبلتش، فتقعد تجمع قلبك: يا رب اقبلني، يا رب اقبلني عندك يا رب، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يا رب تقبل مني، يا رب تقبل مني، يا رب تقبل مني. هكذا هكذا لعلها تكون سبب إن شاء الله في قبول عملك هذا. حيبان، حيبان من إيه بقى؟ علامة الحسنة حسنة بعدها، هتلاقي نفسك أنشط للعبادة، خلصت وعايز تشتغل تاني، وحاسس إن أنت حصل فيه قصور فهتزيد، مش بقى كده خلصنا شكلها كانت هي دي ليلة القدر زي ما بيحصل بقى، وناس يجي يقول لك أنا شفت رؤية فكانت هي ليلة 23 كله ينام، يبقى ده دليل على إنك مش مخلص ومش صادق. ما تزعلش مني، أصلك لو مخلص وصادق مش هتقدر تسيب سكته، مش هتقدر تستغنى عنه، أصلك دقت وعرفت. إنما الشغل اللي هو إيه يعني، هو دلوقتي المطلوب نعمل إيه؟ نصلي، خلاص نصلينا، يبقى خلاص خدت حقك يا رب، أشتغل أنا بقى في اللي أنا عايزه، يبقى ما ينفعش، يبقى ده دليل على فساد قلب الواحد. فعشان كده كانوا بيقولوا إيه السلف؟ نهارها كليلها، ومش خلاص كده الليل خلص، لا، ده علامة القبول إنك تجتهد في النهار. هنريح شوية بقى، هنصلي الفجر ونقعد جلسة الفجر لغاية الشروق، ونصلي ركعتين عشان تكتب لنا عمرة وحجة تامة تامة، ونريح بقى شوية ناخد قسط من النوم، وتحتسب في النوم ده إنه يكون عون على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعدين نعمل إيه بقى؟ هتريح كده لغاية قبل صلاة الظهر بحوالي مثلا نص ساعة، تقوم تصلي لك الضحى وتصليهم أربع ركعات، علشان صلاة الضحى أربع ركعات ربنا قال فيها إيه في الحديث القدسي: عبدي صلي إلي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، عشان ربنا يحفظك طول الليل، وفي نفس الوقت تبقى تقربت إلى الله عز وجل بصلاة الأوابين صلاة الضحى. الكلام الجميل بتاع صلاة الضحى ده تاخد بالك بقى منه قوي. هنقوم نأدي بقى إيه صلاة الظهر، نعمل نفس البرنامج اللي احنا بنعمله طوال أوقات الصلوات، من ترديد الأذان والسنة القبلية والسنة البعدية، سنة الظهر القبلية أربع ركعات، سنة الظهر البعدية أربع ركعات. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. لو أنت بتشتغل في الوقت ده عايزين برضو يعني إيه ما تنساش النوايا، أنت مش معتكف، طب وهتخرج في الشغل، يبقى تاخد بالك من نيتك انك خارج تتكسب هذا الرزق فقط. ليه انت بتتكسب الرزق؟ ليه؟ علشان تبني البيت وتبقى عندك العربية، وعشان كذا ولا كذا، ولا عشان ربنا امرك اصلا بالتكسب؟ عشان ربنا امرك بالتكسب، دي اول حاجة. وفي نفس الوقت انت كده بتطعم وبتعين كل اللي انت قايم عليهم، مسؤوليتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانت بتقوم بحق من الحقوق اللي ربنا افترضها عليك، وسعيك ده صدقة وعبادة لله سبحانه وتعالى. جدد بقى المعاني دي وشيل المعاني الدنيوية من قلبك. طب ولو تكسبت مال؟ ربنا قال في الحديث القدسي: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنت جايب فلوس عشان تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، إنما مش جايب فلوس عشان تتبغضت بيها وتتمتع بيها وتتشطر بيها على الناس. خد بالك من المعاني دي قوي، علشان بنغفل عليها في زحمة الدنيا. جميل؟ ده انت لو خرجت للشغل. لو انت بقى راجل معتكف وقاعد متلبس بالعبادة بس، يبقى نبتدي بقى نكمل البرنامج الإيماني بالنسبة لك. اشغل نفسك في النهار بالقراية. ما احنا عايزين بقى نعمل ايه؟ أعمال كبيرة. عندك كده من بعد الظهر، من بعد العصر هيبقى بالنسبة لك السنة القبلية صلاة العصر، أربع ركعات قبل. بشكل عام بقى مطلوب تعمل إيه؟ مثلا أقل حاجة يا جماعة في قراءة القرآن ختمة كل 3 أيام في العشر. أه أنت راجل قاعد معتكف هتعمل إيه؟ 10 أجزاء تقرأ كل يوم قاعد ناسك، 10 أجزاء ده ياخدوا من الظهر لغاية المغرب. ما أنا قلت بقى لسانك مش هتعمل حاجة إلا الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وبتتنقل ما بين العبادات التانية. يبقى أقل حاجة 3 ختمات. مفهوم؟ في الأذكار عايزك تعمل بقى أرقام قياسية. عايزين أعمال نسميها أعمال طفرية. عمل ضخم مش قايلين افتح الرابع. طب عمل ضخم زي ايه مثلا؟ تجيب ورد سيدنا ابو هريرة كان يستغفر الله ويسبحه في اليوم والليلة 10,000 12,000 استغفار 12,000 تسبيح حاجة كده. عايزك تعمل ايه؟ تيجي في يوم زي ما قلت لك تفطر على تمر وماء وبس، وتجاهد نفسك وتحس النبي كان بيعيش ازاي عشان تعود نفسك على المعاني دي وتتخلص من الطرف وتتخلص من التعلق بالدنيا. عايزك في يوم تنام نوم قليل وتكابد فيه وتقول اليوم ده ان شاء الله هتنام فيه 3-4 ساعات وهتشغل نفسك في الوقت ده بعبادات اخرى. هتتصدق بصدقة كبيرة عمرك ما تصدقت بمثلها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حاجة بقى كبيرة قوي في الاعمال دي تدخرها لزمان العشر، صدقة عظيمة. يبقى عمل كبير تعمله. لو انت بره تعمل بقى يوم زي اليوم بتاع سيدنا ابو بكر ده، تطعم فيه مسكين وفي نفس الوقت انت صايم وفي نفس الوقت تشيع في جنازة وفي نفس الوقت تعود في مريض. يبقى خروج تشيع جنازة من أولها لآخرها من أول الغسل لغاية الدفن، وتيجي في نفس الوقت كمان وتروح عايد مريض، تروح مستشفى ومثلا تطعمهم ولا حاجة وتفرق عليهم حاجات. عايزين أعمال بر كبيرة، قضاء حوائج للمسلمين. هو ده يا جماعة اللي يبلغك ويوصلك إلى بلوغ الدرجات العظمى وتنال إن شاء الله وتفوز بليلة القدر. السنة اللي فاتت حصلت حاجة جميلة وأنا حبيت أخليها للآخر علشان تبقى مسك الختام. إنه السنة اللي فاتت نشرت صحيفة الرأي العام الكويتي بتاريخ 1 نوفمبر 2005، والخبر تناقلته وكالات الأنباء عن راجل طيب اسمه عم حساني فهمي. الراجل ده من الصعيد من الأقصر، وكان كف بصره على مدى 18 سنة وربنا سبحانه وتعالى امتن عليه في ليلة 27، ودخل عم حسان يصلي وسجد لله سجدة وكانت نعم السجدة، فما كان منها إلا أن رفع رأسه منها وقد عاد إليه بصره. أنا قبل ما أجي وأقول لكم الكلام ده قعدت أتحرى عشان ما يبقاش الكلام يعني نقول حكاوي وخلاص، وتأكدت تماما من أكتر من موقع الانترنت ومن الجرائد وغيرها عن حالة عم حسان ده اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بالمنة العظيمة دي ورجع إليه بصره في ليلة 27 في العام الماضي. يمكن انت بقى ربنا يرجع بصر قلبك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوبنا تعبانة يا جماعة، قلوبنا تعبت من الدنيا. ادعي معايا ان ربنا ينور قلبي وقلبك وتبقى هي دي المنة العظيمة، ان ربنا يستودع في قلبي وقلبك رحمته ومعرفته ومحبته. نخرج من ليالي العشر من ليلة القدر بقلوب جديدة تعرف ربنا بجد. قولوا معايا أمين. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بليلة القدر وأن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عفوك يا رب، عفوك يا رب، عفوك يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل